بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. الحديث 31، ذكر الحافظ النووي رحمه الله حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا الحديث يبين عظيم منزلة الزهد وحرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفة ما ينفعهم في أمر دينهم. في هذا الحديث من الفوائد مسائل كثيرة، من ذلك أولا أن أبا العباس سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن اسم الرجل من الصحابة ليس من الضرورة معرفة الاسم، لأن جميع الصحابة عدول رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا حاجة إلى تعيينه. وفي الحديث إثبات محبة الله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به، وهي صفة لله، كما قال الله جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله جل وعلا يحب محبة تليق بجلاله، وهي من صفاته الفعلية، كما أن العبد يحب الله تبارك وتعالى. وفيه بيان أن في قوله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أولا فيه جواز الحرص على محبة الناس، كما أن فيه أن المطلوب من العبد أن يحرص على استحقاق محبة الله له، وأن استحقاق محبة الله جل وعلا لها شروط كما سيأتي معنا، أو لها أسباب. في مسألة المحبة الناس يتفاوتون في محبة الله جل وعلا. أعلى مراتب المحبة هي الخلة، وهي التي أعطاها الله جل وعلا لنبي الله إبراهيم، كما قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولنبينا صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الخلة هي كمال المحبة، أعلى درجات المحبة هي الخلة، وهذه أعطاها الله جل وعلا لنبيه إبراهيم ولنبيه محمد عليهم الصلاة والسلام. طلب محبة الله تبارك وتعالى أمر واجب على العبد، يعني الواجب عليه أن يسعى في تحصيل محبة الله تبارك وتعالى له. ولذلك قال العلماء: ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تدعي أنت محبة الله، ولكن الشأن أن يحبك الله. ذلك أنزل الله تبارك وتعالى آية سماها العلماء آية الامتحان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلذلك كيف يستوجب العبد محبة الله تبارك وتعالى؟ بفعل الأوامر واجتناب النواهي، ومن ذلك المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها من أعظم أسباب المحبة، فإنها من أعظم أسباب المحبة. والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، قولا وعملا واعتقادا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في جميع الأمور، ليس في أمر دون أمر. فيحرص العبد على استحقاق محبة الله تبارك وتعالى، لأن العبد إذا استحق محبة الله جل وعلا كان هذا سببا لنجاته من العذاب، وسببا لاستحقاقه الجنة، وسببا لاستحقاقه الجنة. ثم في الحديث أنه لا حرج في أن يسعى الإنسان في استجلاب محبة الناس، في استجلاب محبة الناس سواء من المؤمنين أو غيرهم، حتى من غير المؤمنين، وذلك بالمعاملة الحسنة وبالبذل والإنفاق والكرم ونحو ذلك من الأسباب التي يكون أو تكون محبة الناس من آثارها. إذا بذل وأحسن وعامل الناس بالأخلاق الطيبة فإن الناس يحبونه، لأن الإنسان إذا أحسن إلى الناس بالبذل والعطاء اقتربت إليه القلوب. لكن الذي ينفر وينفر بأخلاقه السيئة من الناس فإن الناس تنفر منه بطبيعة الحال. ومن بذل وأعان وساعد وأكرم غيره كانت هذه من أسباب محبة الناس. لكن لا بد أن لا تكون محبة الناس على حساب محبة الله تبارك وتعالى، وأن لا تكون محبة الناس بترك واجب ولا بفعل محرم، فإن هذه المحبة محرمة، هذه المحبة محرمة إذا أدت إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم. أيضا من المسائل المتعلقة بمحبة الناس لا تطلب محبة الناس بطاعة الله تبارك وتعالى. معنى ذلك أن الإنسان لا يستجلب محبة الناس بأمر لا يتقرب به إلا إلى الله جل وعلا، بأمر لا يتقرب به إلا إلى الله جل وعلا. وكذلك طاعة الله تبارك وتعالى لا تطلب بها محبة الناس ولا ذمهم. الإنسان إذا تعبد لله لا يرجو من ذلك محبة الناس، ولذلك قال العلماء باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، إرادة الإنسان بعمله الدنيا، هذا من الشرك الأصغر. الواجب على الإنسان أن تكون عبادته خالصة لله، لا يطلب بها ممدحة أحد ولا الثناء من أحد ولا التقرب إلى أحد، بل يكون محبته أو عبادته لله جل وعلا خالصة لله تبارك وتعالى. كذلك ينبغي أولا تقديم الحصول على محبة الله جل وعلا قبل محبة الناس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأه بهذا الأمر: ازهد في الدنيا يحبك الله، وهو الأصل والأساس. وقوله صلى الله عليه وسلم ازهد فيه بيان فضيلة الزهد، والزهد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكر نوعين: الزهد في الدنيا والزهد فيما عند الناس، وهما متداخلان، الزهد في الدنيا والزهد فيما عند الناس. ما معنى الزهد؟ قال العلماء معنى الزهد أن يترك الإنسان ما لا ينفعه في الآخرة، أن يترك الإنسان ما لا ينفعه في الآخرة. طيب، هذه مسألة وهي المباح يجوز فعله، أليس كذلك؟ والأصل أنه لا إثم فيه ولا أجر، لأنه الحلال الجائز المباح، لكن قال أهل العلم الزهد وعلاقته بالمباح أن الإنسان يترك فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله. إذن يحرص على المباح الذي يعينه على طاعة الله، المباح الذي يعينه على طاعة الله، هذا المباح الذي يحرص عليه المؤمن، ويزهد في المباحات التي لا تعينه على طاعة الله تبارك وتعالى. إذن حتى في أمر المباح هو حريص على أمر التعبد لله جل وعلا. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الضابط في الزهد في المباح هو ترك فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله. كل شيء من المباح زائد ليس فيه دافع لك على طاعة الله جل وعلا، ليس فيه دافع لك على فعل الواجب وترك المحرم، اتركه. لأن بعض الناس وإن لم يفعل الحرام لكنه في الحقيقة لا يحقق الزهد، وذلك بسبب انغماسه وكثرة فعله للمباحات التي قد تقرب من الحرام أحيانا أو تبعد، وإنما يحرص في فعل المباحات التي تكون فيه أو عون له على طاعة الله جل وعلا. مثلا من المباح الأمر المباح أن الإنسان يروح عن نفسه مثلا، لأن القلوب تمل كما هو معلوم، فإذا روح عن نفسه في الذهاب إلى مكان مباح وعزم بذلك أن هذه الراحة يتبعها نشاط وعمل أو يتبعها عبادة أو نحو ذلك، فإنه يؤجر على هذه النية، يؤجر على هذه النية وإن فعل مباحا. لكن إذا كان يتوسع في المباحات بما لا ينفعه في باب الطاعات فهذا هو عدم الزهد في الدنيا، عدم الزهد في الدنيا. فالزهد فيما عند الناس هو زهد في الدنيا، فهو يتضمن الزهد في الدنيا، تضمن الزهد في الدنيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الجواب لما حصل من تفصيل في السؤال، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. إذن الزهد المحمود ما استغنى به العبد عن غير الله، هذا الزهد الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان أن يستغني العبد بالله تبارك وتعالى ولا يلتفت إلى غيره، لا يلتفت إلى غيره، لا في باب الرزق ولا في باب الشفاء من الأمراض ولا في غير ذلك، فيكون توكله على الله جل وعلا ورغبته فيما عند الله جل وعلا، وعلمه أن ما قضاه الله جل وعلا وقدره على العبد هو الكائن لا محالة، وأن الناس لا يملكون للإنسان شيئا، لا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأنهم خلق من جملة الخلق مفتقرون محتاجون يمرضون ويحتاجون المال ويدعون كما تدعو، فيوجه قلبه لله جل وعلا ولا يعلق قلبه بمخلوق أبدا. ومن فوائد الزهد أنه يظهر الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، يظهر حاجة العبد إلى الله جل وعلا، فإذا انصرف الإنسان عن عما في أيدي الناس احتاج إلى ما عند الله جل وعلا فاستغنى بذلك. كذلك من معاني الزهد فيما عند الناس، قال وازهد فيما عند الناس يحبك الله. قال أهل العلم من ذلك سؤال الناس بلا مقابل، هذا مذموم وهذا ليس من الزهد، أن تسأل الناس بلا مقابل، فأنت تسأل إنسان تعمل له عمل وتطلب منه أجر، وهذا ليس ترك هذا من الزهد أبدا، قد تتركه من باب العفو أو من باب المساعدة لكن المذموم هنا أن الإنسان يسأل الناس من غير مقابل. ولذلك جاءت السنة بالنهي عن التسول وعن المسألة، واشترط النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن يأتيك المال من غير مسألة ولا استشراف نفس، من غير مسألة ولا استشراف نفس. أما الذي يسأل الناس ويعتاد على ذلك فهذا كما جاء في الحديث يأتي يوم القيامة وليس في وجهه نزعة لحم من كثرة سؤال الناس. ولذلك الله تبارك وتعالى وصف الصحابة رضي الله عنهم بوصف عجيب، قال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني يظهر للناس أن فيه من الراحة ومن الغنى ومن الاكتفاء، وقد يكون من أشد الناس فقرا وأشد الناس حاجة وأشد الناس معاناة، لكنه يلتجئ إلى ربه تبارك وتعالى ويطلب ما عند الله جل وعلا ولا يطلب ما عند الناس. إذن ليس من الزهد بحال من الأحوال لبس الثياب الممزقة ولا المخرقة ولا التكلف في ذلك، لأن الله جل وعلا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. والزهد أصله في القلب، ويظهر ذلك على الجوارح. لكن ليس المقصود من ذلك أن الإنسان يترك النعمة التي هو فيها ويلبس الشيء الذي لا يصلح لمثله أن يلبسه، فيكون بذلك أي بلبسه ذلك غير مظهر لنعمة الله جل وعلا. لكن كيف طيب يقال في الصحابة الذين لبسوا المرقع كعمر رضي الله عنه وأرضاه؟ لأن عمر ما كان عنده، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان في عيشة ضيقة، ما كان متوسعا في أمور الدنيا. لكن ليس المطلوب من الإنسان الذي عنده مال أو عنده لبس جيد أن يرمي هذا اللبس ويلبس لباسا يعني متقشفا في ذلك، ليس هذا المطلوب. ولكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ربما ما كانوا ينظرون إلى هذا الأمر، فقد جاء أن عائشة رضي الله عنها كانت لا تشتري ثوبا حتى ترقع الثوب وحتى تنكس الثوب، يعني ترقع الثوب وتقلب الثوب تلبسه. وقيل جاءها من معاوية 80,000 درهم فأنفقتها في ذاك اليوم، فقالت لها الخادمة: لو اشتريت لنا لحما بدرهم. قالت: لو ذكرتيني اشتريت. نست، ما كان يعني همهم وإقبالهم على على على أمر الدنيا، فكانوا ينظرون إلى قضية الآخرة. إذن ليس الزهد بالتقشف أو التكلف في التقشف، وإنما الزهد في أصله بترك الحرام وفعل الواجب، الحرص على فعل الواجب، وكما قلنا أن يترك من المباحات أو من فضول المباحات التي لا تعينه على فعل الطاعات، هذا من الزهد. كذلك من المسائل التي ذكرها أهل العلم أن الزهد على أقسام، فالزهد في الحرام فرض عين، الزهد في الحرام فرض عين يعني بترك الحرام، والزهد في الشبهات، قالوا الزهد في الشبهات إن قويت الشبهة كان الزهد فيها واجبا، وإن ضعفت الشبهة كان الزهد فيها مستحبا. إذا كانت الشبهة قوية يجب أن تزهد فيها فتتركها، وإن كانت أقل من ذلك ضعيفة فيستحب لك الإعراض عنها. قالوا: وهناك الزهد الثالث، وهو الزهد في فضول الأشياء، وهو أن يزهد الإنسان في كثرة الكلام وكثرة النوم وكثرة المخالطة وكثرة الأكل، هذا كله ينبغي على الإنسان أن يزهد فيه، لأن هذه الأمور تضر الإنسان، تضر الإنسان في دينه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يقلل من كلامه، وأن يقلل من أكله، وأن يقلل من خلطته بالناس، وأن يقلل كذلك من أمر النظر ومن أمر المسألة وغير ذلك من الأمور. وكان السلف يمدحون الزهد، حتى قال الشافعي رحمه الله لتلميذه الربيع، قال له: يا ربيع عليك بالزهد، فلا الزهد على الزاهد أحسن من الحلي على المرأة الناهد. الزهد إذا اتصف به المسلم فإنه يجمله أفضل من اتصاف أو من لبس المرأة للحلي. فهذا الحديث العظيم يبين أن الزهد سبب لمحبة الله جل وعلا، والزهد فيما في أيدي الناس سبب لمحبة الناس. ولذلك جاء في الحديث: وعز المؤمن استغناؤه عن الناس. الناس إذا رأوك مستغن عنهم أحبوك. فالإنسان يحرص على بذل الأسباب في محبة الله جل وعلا، وهي عبادة عظيمة، وكذلك فيما يكون من محبة الناس. نعم. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقط أبا سعيد: وله طرق يقوي بعضها بعضا. أورد الحديث 32، وهو حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم من؟ أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر بن عباس، نعم، والخدري وجابر وزوجة النبي، زوجة النبي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا الحديث من رواية الصحابي، وهو أحد المكثرين من رواية الحديث، هو صحابي وأبوه صحابي رضي الله عنهما. قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الضرر والضرار مشتقان من أصل واحد، وهو الضر، وهو الضر، والضر خلاف النفع. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، حتى قال بعض أهل العلم: هذه القاعدة تتضمن نصف الفقه، تتضمن نصف الفقه، لأن الشريعة جاءت لجلب المصالح ودفع المفاسد، فجلب المصالح هذا نصف، ودفع المفاسد نصف، بل إن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح كما هو معلوم. وتدخل هذه القاعدة أيضا في حفظ الضرورات الخمس، ومن دلائل أهميتها أنها نص نبوي، والحديث صحيح على الأرجح أنه حسن وإن ضعفه بعض أهل العلم، فهي نص نبوي. وكلما كانت القاعدة، كلما كانت نصا نبويا، كانت أقوى في لفظها وفي دلالاتها، في لفظها وفي دلالاتها. ثم في هذا الحديث الذي يدخل في نصف الفقه دليل على ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، فهما كلمتان، لكن معنى هاتين الكلمتين ألفت فيه مجلدات كتب، ألفت في شرح هذا الحديث لما تضمنه من الفقه العظيم. فهذا الحديث جاء فيه النفي في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، قيل هما بمعنى واحد وهو من باب التأكيد، وقيل إن قوله لا ضرر هذا نفي للمصدر، مصدر الضرر، ولا ضرار أي للمفاعلة لفعل الضرر، وقيل إنهما بمعنى واحد. والنهي عن الضرر على كل حال سواء كان مقصود أو غير مقصود، وسواء كانت تجلب بهذا الضرر منفعة أو لا منفعة فيه، وسواء كان بفعل أمر شرعي لكن زيد عليه أو بفعل أمر غير شرعي. فمثلا فيما كان مقصودا أو غير مقصود، من الأمر المقصود في الضرر أن الإنسان يضر الناس في طريقهم أو يضر الإنسان في بيته أو نحو ذلك، وما كان غير مقصود أن لا يقصد به الضرر لكن يحصل بسببه الضرر، وسيأتي معنا شيء من تفصيل هذا. وكذلك ما أذن به الشرع لكن زاد به صاحبه فإن هذا ضرر، لأن التحقيق الأصل هو فعل الشرع، ما أذن به الشرع. فمثلا إذا ضرب الرجل امرأته بعد طبعا ما يعني نصحها وأتى بعد ذلك للضرب، الضرب هذا ما شرطه في الشريعة؟ غير مبرح. لكن إذا ضربها فشق جلدها أو فهنا يقال له لا ضرر ولا ضرار. أو إذا ضرب ابنه فأدى به إلى عاهة فلا يقول هذا من باب التأديب، لا، هنا تأتي قاعدة لا ضرر ولا ضرار ونحو ذلك من المسائل. هذه القاعدة قلنا من القواعد الفقهية، القواعد الفقهية غير القواعد الأصولية، صح؟ هي غير القواعد الأصولية، لكن فائدة القواعد الفقهية أنه يستدل بها مباشرة بخلاف القاعدة الأصولية. نحن لسنا في مجال الآن التفريق بين القاعدتين أو بين القاعدة الأصولية والفقهية، لكن القاعدة الفقهية فائدتها أو من فوائدها أنك تستدل بها مباشرة. فإذا مثلا حصل ضرر قلت لا ضرر ولا ضرار، إذا قيل لك هل العادة يعمل بها تقول إيش؟ تقول له العادة محكمة، معنى هذا أنك تستدل بلفظ القاعدة، لكن القاعدة الأصولية لا يستدل بلفظها، صح؟ لا يستدل بلفظها. أيضا من فوائد القواعد الفقهية ضبط فروع الفقه، ضبط فروع الفقه، ضبط المسائل المتفرقة. والقواعد الفقهية أيضا لها دور في فهم مقاصد الشريعة، في فهم مقاصد الشريعة، وهذا باب واسع. إذن قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، منع إلحاق الضرر بالنفس أو بالآخرين، منع إلحاق الضرر بالنفس أو بالآخرين. طيب هنا قال لا ضرر، لا هنا نافية ليس كذلك، لكن المراد بها لا الناهية، هي نافية لا ضرر، لكن المراد بها لا النافية. طيب إذا جاءت لا النافية ويراد بها لا الناهية، معنى لا الناهية يعني لا تضر، قالوا لا الناهية إذا جاءت بصيغة لا النافية كان فيها مبالغة في النهي، كان فيها مبالغة في النهي، يعني كأن صيغة لا تضر أقل دلالة من صيغة لا ضرر، فلا ضرر أقوى، واضح؟ لا ضرر أقوى. طيب هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار قيدها العلماء بشرط، قيدها العلماء بشرط، قالوا ألا يكون مما أذن به الشارع. إذا أذن به الشارع في حصول ضرر فلا تطبق عليه القاعدة، من ذلك الحدود والتعزيرات، قطع يد السارق أليس الضرر؟ ضرر مأذون به شرعا، مأذون به شرعا، لماذا؟ لأن فيه دفع لمفسدة أعظم، إقامة الحد على الزاني أليس فيه ضرر؟ فيه ضرر عليه، لكن فيه نفع أعظم وفيه مصلحة راجحة. إذن قيد هذه القاعدة ألا يكون مما أذن به الشارع، فإن أذن به الشارع كالقصاص والحدود والتعزيرات وغير ذلك فإنه لا ضرر فيه، لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. الضرر أنواع، من ذلك ما ذكرناه وقلنا سنحيل إليه، وهو الضرر بلا فائدة. قالوا مثال ذلك الإضرار بالمرأة التي يمسكها زوجها ويعلقها، فلا هي زوجة ولا هي مطلقة، هذا إضرار. إضرار الرجل بورثته في أمر الوصية، فالموصي يوصي بوصية فيها إضرار بالورثة، هذا إضرار. قالوا أو أن يكون له منفعة لكن يضر غيره، مثل ذلك الذي يفتح نافذة على بيت جاره فيكون سببا في كشف عورة جاره، له منفعة في ذلك لكن فيه ضرر على جاره، فيقال هنا لا ضرر ولا ضرار، شرعا لا ضرر ولا ضرار، واضح؟ أو أن يفتح بابا فيضر جاره وينفعه هو، لأن المنفعة هنا لا ينبغي أن تكون قاصرة على صاحب الفعل، بل المنفعة لا بد أن تكون له ولغيره، فإن كان هناك ضرر على غيره فيقال لا ضرر ولا ضرار. طيب، هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار تندرج تحتها عدة قواعد أيضا، من ذلك قاعدة الضرر يزال، هذه من القواعد الصغرى، فتندرج تحت قاعدة لا ضرر، أي ضرر يزال، أي ضرر فهو يزال على ما قدمناه في القيد السابق. وأيضا قاعدة أن الضرر لا يزال بمثله ولا بما هو أعلى منه، ولذلك تغيير المنكر مثلا كمثال على كم مراتب؟ 4 مراتب، فتغيير المنكر بأعلى منه لا يجوز، وبمثله الصواب أنه لا يجوز لأنه لا فائدة منه، وبأقل منه أو بغير منكر إزالته دون حصول منكر، إذن مرتبتان جائزتان ومرتبتان ممنوعتان، واضح؟ وهذا أيضا منشق من قاعدة أو متفرع على قاعدة لا ضرر ولا ضرار. أيضا قاعدة الضرر يرفع قدر الإمكان، قدر الإمكان، ومعنى ذلك أن الإنسان يريد أن يزيل ضررا فلا يزال بالكلية، يزال شيء منه، فزوال شيء من الضرر أفضل من بقاء الضرر كله، أفضل من بقاء الضرر كله. كذلك قاعدة مهمة جدا وهي إذا تعارضت مفسدتان فتدفع إيش؟ أعلى المفسدتين أو أخف المفسدتين؟ تدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أخفهما ضررا، تدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أخفهما ضررا، وهذا فقه عميق، وأهل العلم نبهوا على هذه القاعدة وذكروا لها من الأدلة، هو باب واسع. فهذه القاعدة في الحقيقة لها فرعيات لا تحد في أبواب المعاملات، في أبواب العبادات، وفي أبواب فقه الأسرة، وفي أبواب الجنايات، وفي أبواب البيوع، ولا سيما في أبواب البيوع المحرمة وغير ذلك من الأبواب، فهي قاعدة عظيمة وقد أخذت فيها مؤلفات وبسط العلماء الكلام فيها، وفيما ذكر هو جملة مما تضمنته هذه القاعدة. بهذا القدر نكتفي إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.